النعم هي الإبل الغالية النفيسة عند العرب لتعلق أصحابها قلوب الناس بها، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في هذا الحديث بها ومثله بها، وأنها عند الله جل وعلا يوم القيامة خير من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى جسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يمن علينا وعليكم من واسع فضله، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان وفي بلدنا هذا خاصة، وأن يوفق علمائنا وعامتنا لكل ما يحبه ويرضاه. كما أسأله جل في علاه أن يقطع دابر الخوارج، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يسبغ علينا في وطننا هذا ويعم بالخير أوطان المسلمين، يسبغ علينا الأمن والإيمان وطاعة الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على ما قدم. وهنا بعض تنبيهات. الأول، أحد الإخوة يقول إن كتاب الدورة مكتوب عليه وقف لمن يحضر الدروس كاملة، وهذا حق لمن لم يكن تغيبه بعذر، أما من كان تغيبه بعذر فلا. نعم، الوقف على شرط الواقف، كما على ذلك بين ذلك أهل العلم. فالذي يأتي لأخذ الكتاب ولا يواصل فهذا قد خرج عن شرط الواقف وعليه، فلا يجوز له شرعا أن يأخذ الكتاب، بل هو عليه حرام. إلا من أخذه ثم غاب بعض الدروس لشرع لعذر شرعي يبيح الله بمثله الغياب فنعم، أما أن يأخذه ولا يحضر فإن هذا خلاف شرط الواقف وعليه، فيحرم عليه أخذه، لأنه يفوت بذلك فرصة على إخوانه الذين يحضرون ويتابعون فيستحقون أن يأخذوا هذا الكتاب. نعم. وإحدى الأخوات أرسلت برسالة تريد نصيحة للأخوات اللائي يحضرن ومعهن الأولاد ولا يمسكوا بهم ولا يمسكن بهم إلى جوارهم إلى جوارهن، فيؤذين المصليات والحاضرات للعلم، فتريد نصيحة لهن. النصيحة لأخواتنا وأيضا لإخواننا، فإنه لما كان الغالب أن النسوة يحضرن الصغار كان الحديث في جانبهن، وهذا ما يسميه العلماء الاهتمام بجانب الخاص وإن كان جزءا من العام في الحكم. نعم، فاهتم بهن في مثل هذا الجواب. والكلام للرجال والنساء، إذا جاء المسلم إلى المسجد رجلا كان أو امرأة بصغيره فإنه ينبغي له أن يراعيه وأن يلاحظه حتى لا يشوش على الناس، فإذا كان يشوش عليهم فلا يأتي به، وليقعده عند من يمسكه في البيت، وليتناوبن النساء، فاليوم تأتي المرأة وغدا أختها، اليوم تأتي المرأة وغدا بنتها، اليوم البنت وغدا الأم، وهكذا. فإذا لم يكن ذلك وكان يحصل بذلك الضرر على إخواتنا المستمعات أو إخواننا المستمعين فإنه يحرم ذلك، والله سبحانه وتعالى قد حرم المضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تضار المرأة بعدم الإتيان، ولا يضار أخواتنا الحاضرات بعدم حصول الهدوء الذي بسببه يستفيدنا ويسمعنا ويعلقنا ويسألنا إذا فقهنا، فإن مثل هذا يفوت عليهم. فنحن ننبه إخواننا وننبه إلى هذا أخواتنا، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.